بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى الأمين، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن قد تقبل مني ومنكم هذه الفريضة، ويتقبل منا الأقوال والأعمال، ونجعلها خالصة لوجهه الكريم. معاشر الإخوة والآباء، في هذا المجلس الذي هو مجلس من مجالس الذكر التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويثني على أصحابها ويعلي من شأنهم وييسر أمورهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. خاتمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال أن من جلس في هذه المجلس ذكره الله سبحانه وتعالى فيمن عنده. والسبب والغاية في ذلك أن هذه المجالس التي تبنى على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي مجالس خير وبركة. معاشر الإخوة، حديثي إليكم في هذه الدقائق المعدودة كما سمعنا من فضيلة الإمام أنه يتحدث عن الإصلاح الأسري، فضله ووسائله. وكما نعلم أن الإسلام الحنيف عندما جاء وتحدث عن الأسرة وعن مكانتها ذكر ذلك في كتابه، كما هو الحال عندما تحدث عن الزواج وعن الذرية، وكذلك حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الأسرة المسلمة. وما هذا إلا لأهمية الأسر التي تنشأ متمسكة بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الأسرة أيها الأحبة، الأسرة المسلمة هي نواة وأساس المجتمع الصالح، فصلاح الفرد من صلاح الأسرة، وصلاح المجتمع بأسره كذلك من صلاح الأسرة. اهتم الإسلام كما ذكرنا اهتماما لا مزيد عليه بشأن الأسرة، وأسس تكوينها وأسباب دوام ترابطها لتبقى الأسرة المسلمة شامخة وقوية، يسودها الوئام والحب، وترفرف كذلك عليها مشاعر المودة والرحمة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فنجد أن هذه الآية بنيت على صفتين عظيمتين وهي المودة والرحمة. فالأسرة التي يسود فيها المودة والرحمة هي أسرة تجدها قوية ومتعاونة ومحبة للخير. وقال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وبين القرآن للأزواج أن كل منهما ضروري للآخر ومتمم له. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وأول أسرة نشأت في الإسلام وتكونت كانت بزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنموذجا للرجل الصالح في نفسه والمصلح لأهل بيته. وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة والمربية. وقد قامت هذه الأسرة على تقوى الله والخوف منه. ومما يدل على جلالة وقدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تكون هذه الأسرة الصالحة المصلحة للغير أن الله سبحانه وتعالى أرسل خير أهل السماء جبريل عليه السلام إلى خير أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ليرسل إليها سلام صاحب العظمة والكبرياء. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا فخب فيه ولا نصب. فلا يمكن لأي مجتمع أن يكون قويا متماسكا ما لم تكن الأسر من الداخل قوية ومتماسكة. فإذا صلح المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسدت المجتمعات وانتشرت فيها الجريمة والفساد. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالأسرة الناجحة هي التي تأمر أفرادها بالمعروف وتنهاهم عن المنكر والفساد، وينتشر فيها الحث على التمسك بالصلاة في وقتها امتثالا لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويتواصلن كذلك بإخراج الزكاة للمستحقين، ويطيعون الله في جميع أوامره، ويتمسكون بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى درجة المرحومين. ولهذا يحاول الأعداء منذ القدم إلى إفساد الأسر من الداخل وإلغاء مبدأ الاحترام والتقدير بين الزوج وزوجته والابن وأبيه والبنت وأبيها، وإسقاط هيبة الأب من نفوس أبنائه، فلا يكون له قيمة داخل البيت، فإن أمر لا يسمع له وإن نهى لا يؤخذ بنهيه. فإذا صلحت الأسرة، فإذا وصلت الأسرة إلى هذه المرحلة من التفكك كان خطرها على المجتمع أكبر، فتجدهم لا يحترمون أنظمة الدولة ولا يقدرون أولويات المجتمع ويتمردون على الشرع والقانون. ولهذا، وهذا ما يريده الأعداء منكم، فالحذر الحذر أيها الآباء والمربون، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتمسك بكتابه في جميع أمورنا. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وما من أسرة إلا وينشأ فيها خلاف وينشأ فيها خصام، ولكن العقلاء هم الذين يحسنون التعامل مع هذا الخلاف ويسعون إلى الإصلاح الأسري بالطرق الشرعية والقواعد المرعية، وذلك بالصبر والنصح والتعاون على الخير والمعروف. ومن ذلك ما جاء عند البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، إناء فيه طعام، فضربت التي هو في بيتها الصحفة، قيل بأنها عائشة، فانفلقت أي كسر هذا الإناء، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع فلق الصحفة، ثم جعل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. فقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم الأمر معالجة تربوية حكيمة يتبين منها رقي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجة وتقدير نفسيتها مما جبرت عليه من غيرة قد تجلى قد تجعلها تقطع الصواب في التصرف أحيانا. ومن وسائل الإصلاح أن يكثر الزوج من مدح أهل بيته ومناداتهم بأجمل الكنى والأسماء، خاصة إذا شاهد منهم ما يدعو إلى ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيف المعشر مع أهل بيته، فكان يكني نساء بأحب الأسماء إليهن. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يتلطف لها ويناديها بأحب الأسماء إليها، فتارة يقول لها يا عائش، وتارة يقول لها يا سميراء، فكانت تفرح بهذه الألقاب وبهذا التدليل. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا معاشر الآباء ومعاشر الأزواج أن يكون هدينا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأزواج ومع الأبناء ومع المجتمع بصفة عامة، حتى تكون هذه الأسرة أسرة متمسكة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تكون بعيدة عن الهدي النبوي. من وسائل الإصلاح أن تقوم الأسرة على الصبر والتغافل عن الصغائر في سبيل تحقيق أعظم المقاصد. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة، قالت له ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة وما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائع أي هدايا، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. فانظروا إلى حال عائشة رضي الله عنها وهي تروي ما يحصل داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقسم وتذكر أنها كان يمر علينا ثلاثة أشهر شهرين في هلالين في شهرين، تقول ما كان يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام، يعني ما كان يطبخون شيء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الليالي، يمر عليه الأيام هو وأهل بيته وهم جياع، ليس عندهم ما يسدون به جوعهم، لكن كانوا لا يدققوا في هذه الأمور ولا ينصرفون إليه الانصراف الكامل، وإنما كانوا يتغافلون ويصبرون في تحقيق ما هو أعظم من ذلك. الإصلاح الأسري فضله عظيم، ومن وفق لذلك فقد وفق لخير عظيم. الذي يسعى في الإصلاح بين الأسر إذا علم بخلاف أو إذا علم بغضب أو علم بخصام بين الأسرة، فسعى إلى تقليص هذا الخصام وإلى تخفيف هذا الخصام، فهو على أجر عظيم وله منزلة عظيمة وله من الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، أي الصيام النافلة والصدقة النافلة والصلاة النافلة. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه قلنا بلى يا رسول الله، يعني الصحابة يريدون أن يعلموا ما هو هذا العمل الذي أفضل من الصلاة والصيام والزكاة. الصيام والصلاة التي هي نافلة ليست الفريضة. قال فقلنا بلى يا رسول الله، فقال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين أفضل من النافلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كل سلامة، أي كل عضو من الإنسان عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميق الأذى عن الطريق صدقة. أيها الأكارم، الحديث عن الأسرة ومكانتها في الإسلام والإصلاح الأسري فضله وسائله هو من المواضيع المعاصرة التي لا بد أن نعتني بها عناية عظيمة، خاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه الطلاق والفراق بين الزوج وزوجته وتشتت الأبناء بسبب هذا الطلاق. فعلينا كمربين وعلينا كآباء أن نهتم بهذا الجانب. وإذا أردت أن تكون سعيدا في أسرتك فعليك أن تتمسك بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في علاج مثل هذا الخلاف وفي علاج مثل هذا الخصام. فمن تمسك بذلك سيكون علاجه بإذن الله علاجا ناجعا. وأن يبتعد عن هذه الحلول التي ترده من أشخاص لربما يكون القصد من ذلك هو التشتت والفراق وتضخيم هذا الخلاف حتى يصل إلى عاقبة أو إلى نهاية لا تحمل. أسأل الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا في طاعته وأن يجنبنا الذنوب والمعاصي والآثام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.